من أسر فرعون وملائه ومكنهم في الأرض وملكهم بلادهم. هذا الأمر الذي جرى لهم من التوفير والتخليص من فرعون وقومه لا بفعلهم لا بمطالبة منهم بحقوقهم كما يقال، لا، هذا أمر يعني لا يد لهم فيه، بل هو التدبير الإلهي الخالص. فإن الله تعالى خلصهم من هذا الاستعباد بما من الله به من إرسال موسى وهارون إلى فرعون. فطالب الرسول طالب بتخليصهم، وما كان خلاصهم من فرعون نتيجة مطالبة موسى به، يعني ما راح فرعون قال خلاص تركناهم لك يا موسى، لا، رغم أنفه تدبير إلهي، لما دعا فرعون ودعاه وعتى وطغى واستكبر ولم يستجب، أوحى الله إلى موسى أن أسر بعبادي، أخرج بهم ليلا، أن أسر بعبادي ليلا إنكم متبعون فترك البحر، أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا. ففعل موسى ما أمره الله به كما تقدم. يعني رتبوا الأمور فخرجوا ليلا فتبعوا فرعون إلى آخر ما جرى، فلق الله لهم البحر وسلكوه بسلام، وكما فصل الله ذلك في سورة الشعراء كما تقدمناه. ومنها أن الأمة ما دامت ذليلة مقهورة لا تأخذ حقها ولا تتكلم به، لا يقوم لها أمر دينها ولا دنياها، ولا يكون لها إمامة فيه. اللهم اجعل إذا بقيت الأمة ذليلة لا تفعل شيئا ولا تستطيع إلا أن يهيئ الله لها سببا لخلاصها بتسبب منهم أو بأمر خارج عن قدرتهم وإرادتهم. الله، بنو إسرائيل يقول أودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئت، تعرف في العذاب على أيدي ملائكة قبل مجيء موسى وبعد. نعم. ومنها لطف الله بأم موسى وتهوينه عليها المصيبة بالبشارة بأن الله سيرد إليها ابنها. وأوحينا إلى أم موسى، الفائدة نأخذ من هذا، ألقى الله في روحها هذا الذي اطمأنت إليه، لا بد أنها اطمأنت، يعني ما هو بأنظن يعني بس فقط يعني خواطر نفسية، لا، إلهام. نعم. بأن الله سيرد إليها ابنها ويجعله من المرسلين. ومنها أن الله يقدر على عبده بعض المشاق لينيله سرورا أعظم من ذلك، أو يدفع عنه شرا أكثر منه، كما قدر على أم موسى